بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في من روى أنه لا يستسعى. وذكرنا في هذه المسألة أولى تلك الروايات تحت هذه الترجمة، كانت رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العدل، وإلا فقد أعتق منه ما أعتق أو فقد عتق منه ما عتق. وقلنا هذه المسألة ذكر العلماء من خلالها أن المعتق إذا أعتق ذلك الشرك الذي له في ذلك العبد، فأن باقي العبد بيقوم عليه بقيمة العدل، ثم بيطالب ذلك المعتق أن يدفع قيمة هذا العبد أو قيمة ذلك الجزء الباقي إلى الشريك الثاني، وذلك في حالة أن المعتق كان مسرا أي كان له مال. أما إن كان معسرا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية: فقد عتق منه ما عتق. وبالتالي لو كان معسرا لا يطالب ذلك المعتق، لا يطالب هذا الشريك الأول بأن يدفع باقي قيمة ذلك العبد للشريك الثاني. وكانت المسألة الثانية الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد يستسعى في ذلك غير مشقوق عليه، أن العبد يستسعى في ذلك غير مشقوق عليه. وذكرنا وجه الجمع بين هاتين الروايتين، ذكرنا وجه الجمع بين هاتين الروايتين، الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن لو أعتق إنسان شركا له أو شخصا له في عبد وكان له مال يعتق عليه العبد بأكمله، وإن لم يكن له مال استسعي ذلك العبد غير مشقوق عليه. وكانت دي رواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكانت الرواية الثانية عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر استسعاء العبد في تخليص باقي هذه الحصة إلى الشريك الثاني، لم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم استسعاء العبد في ذلك، وإلا فقد قال: فقد عتق منه ما عتق. وقلنا توجيه العلماء: فقد عتق منه ما عتق أي هذا هو النصيب المقدور بالنسبة للمعتق، أعتق ذلك النصيب الذي له في ذلك العبد ولم يكن له مال، فعند ذلك لا يطالب بأكثر من ذلك، والعبد بيطالب أن يستسعى حتى يفك باقي القيمة أو باقي النصيب إلى الشريك الثاني. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه. هذه رواية مصرحة بأن من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله، يبقى نقول كان له شخصا في ذلك العبد، يبقى عبد مملوك لأكثر من واحد، أحد هؤلاء الأطراف قام بعتق ذلك النصيب الذي له. قلنا لو كان عنده مال يبقى يعتق العبد عليه بأكمله ويدفع حصة الشريك الثاني، ويدفع حصة الشريك الثاني. وإن كان المعتق لم يكن له مال فنقول عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عتق نصيبه، يبقى عتق نصيبه ولم يطالب بأكثر من ذلك. لكن حيجمع بينه وبين الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإلا استسعي العبد غير مشكوك عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله قال: هذا نحو كتابة، هذا نحو كتابة، قلنا كأن العبد بيكاتب على الجزء الباقي، كأن العبد بيكاتب على الجزء الباقي، كأن العبد كده، يبقى هذا عبد مكاتب، نقول إن هو بيتفق مع السيد أن يملك الحرية لما يدفع مال الكتابة. فنقول الشريك الأول يبقى نقول أعتق ذلك النصيب الذي له، يبقى تبقى باقي العبد كأنه حكم الكتابة، كأنه عليه دين، يبقى عليه أن يؤدي ذلك القيمة والنصيب الذي للشريك الثاني. وقلنا في الحالة دي حيستسعى العبد يعمل ويتكسب ثم يسدد هذه القيمة، ولكن غير مشقوق عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإلا فقد عتق منه ما عتق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. كذلك أيضا في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد. يبقى من أعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد. يبقى الكلام ده لا يكلف المعتق باعتاق باقي العبد إلا إن كان مسرا، إلا إن كان له مال، إن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية وآخر هذه الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان مسرا قال يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان مسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق. إذا لا نقص فيها ولا جور ولا زيادة، وبيعتق عليه باقي العبد. هذا في حالة أن الشريك الذي قام بعتق ذلك النصيب كان مسرا، كان له مال، إن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله: أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك قوم عليه باقين إذا كان مسرا بقيمة عدل، سواء كان العبد مسلما أو كافرا، وسواء كان الشريك مسلما أو كافرا، وسواء كان العتيق عبدا أو أما، ولا خيار للشريك في هذا ولا للعبد ولا للمعتق، بل بينفذ هذا الحكم وإن كرهوا كلهم مراعاة لحق الله تعالى في الحرية. يبقى لو كان مجموعة من الشركاء في ذلك العبد وأحد هؤلاء الشركاء نقول أعتق ذلك النصيب الذي له، قلنا بغض النظر عن مقدار ذلك النصيب هو أدنى من النصف أكثر من النصف، قلنا بيترتب ذلك على أدنى نصيب، على أدنى نصيب يبدأ كان لي سهم في ذلك العبد، وقال هذا يعني لوجه الله تبارك وتعالى، هذا حر لوجه الله جزء الذي لا. يبقى نقول لو كان عنده مال يقوم باقي العبد أو يقوم العبد قيمة العدل، ويدفع باقي القيمة إلى الشركاء، يدفع باقي القيمة إلى الشركاء. وكما قال هنا الإمام النووي رحمه الله قال حيقوم عليه بقيمة العدل سواء كان العبد مسلما أو كافرا، وسواء كان الشريك مسلما أو كافرا، وسواء كان العتيق عبدا أو أما. قال ولا خيار للشريك في هذا ولا للعبد ولا للمعتق. يبقى نقول ده حكم الرب سبحانه وتعالى، يبقى لا دخل لا للمعتق ولا نقول للشريك الثاني ولا للعبد أساسا. يبقى نقول هذا أعتق ذلك الشخص الذي له في العبد، يبقى عند ذلك نقول الحكم المسألة أنه بنلزم هذا المعتق بعتق باقي العبد إن كان مسرا، والشريك نقول الثاني لا خيار له، لا خيار له. وكأنه لو كان المعتق اللي هو الشريك الأول كان مسرا يبقى نقول أن العبد بيعتق بأكمله بمجرد أنه أعتق ذلك النصيب، أعتق ذلك النصيب، نقول كأن نصيب الشريك الثاني بينتزع منه قهرا، ينتزع منه قهرا، وليس له إلا القيمة، ليس له إلا القيمة، نقول لا دخل له. يبقى بتنتزع ملكية هذا العبد بالشريك الثاني، والعبد بيعتق بأكمله بمجرد أن الشريك الأول أعتق ذلك النصيب الذي له وكان مسرا، يبقى بيعتق عليه، ونقول لا خيار لا للمعتق ولا خيار للشريك الثاني، والشريك الثاني ينتزع منه ذلك النصيب الذي له في العبد قهرا، وليس له عند ذلك إلا أداء القيمة، إلا أداء القيمة أو تأدى له القيمة. لذلك قال ولا خيار للشريك في هذا، ولا للعبد ولا للمعتق، بل هذا حكم الله عز وجل وده حكم نافذ، هذا حكم نافذ. يبقى نقول لو أراد بكلام الإمام النووي رحمه الله، نقول لو أراد الشريك الثاني أن يعتق الجزء الذي لا، نقول لا، انتهت، انتهى الأمر، لأن الجزء الذي لا نقول خرج من ملكياته، خرج ينتزع منه قهرا، فأصبح نقول الحكم فيها أن المعتق الشريك الأول ويتحمل أداء تلك القيمة للشريك الثاني. أما الشريك الثاني لو أراد أن يعتق الجزء الذي لا، نقول على ذلك لا، خرج من ملكياته. يبقى ده معنى الكلام. قال أجمع العلماء على نصيب المعتق يعتق بنفس الاعتاق. هل يا ترى؟ قال أجمع العلماء أن نصيب المعتق يعتق بنفس الاعتاق. قال أما نصيب الشريك فاختلف في حكمه إذا كان المعتق مسرا. يبقى على ذلك على مذاهب. يبقى قلنا هذا مذهب من المذاهب أنه بيعتق بأكمله، وبيطالب الشريك الأول هو المعتق بسداد القيمة أو النصيب الذي للشريك الثاني، وبتنتزع هذه الملكية من الشريك الثاني نقول قهرا، يبقى لا دخل له، كأن كده سلبت منه الملكية، فأصبح ليس له إلا القيمة، أصبح له ليس له إلا القيمة. يبقى قال وحكمه من حين الاعتاق حكم الأحرار. يبقى أول ما أعتقه أعتق الشريك الأول الجزء الذي له في العبد، يبقى نقول وكان مسرا، يبقى العبد بأكماله كان حرا. وبالتالي قال وحكم حين الاعتاق حكم الأحرار في الميراث وفي غيره، وليس للشريك إلا المطالبة بقيمة نصيبه كما لو قتل، كأن الشريك الأول كده قام بقتل العبد، يبقى نقول ما للشريك الثاني؟ يبقى نصيبه قيمة هذا العبد أو قيمة ذلك النصيب، يبقى هي نفس القضية، كأن كده لو اعتدى الشريك الأول على العبد فقتله، يبقى نقول هو أساسا يبقى الجزء الذي له، يبقى ده نقول عند ذلك مهدر، الجزء الذي للشريك الثاني يبقى بيقاوم العبد قيمة العبد، يقاوم العبد قيمة العدل، ويدفع ذلك النصيب للشريك الثاني، ليس له إلا ذلك. هي نفس القضية في الاعتاق بتنزع منه الملكية قهرا. لذلك قال وحكم حين الاعتاق حكم الأحرار في الميراث وفي غيره، ليس الشريك المطالب بقيمة النصيبة كما لو قتلهم. قال ولو أعصر المعتق بعد ذلك استمر نفوذ العتق. يبقى نقول حدث طارئ على المعتق وكان مسرا، لحظة العتق كده، لحظة أنه أعتق ذلك النصيب الذي له في العبد، اللحظة دي كان مسرا، يبقى بيعتق العبد بأكمله. نقول قبل دفع القيمة أعصر ذلك المعتق، نقول الحكم على الوقت الذي نقول أعتق ذلك النصيب، يا ترى كان مسرا ولا معصرا؟ يبقى لو كان مسرا يعتق عليه العبد بأكمله ثم أعصر بعد ذلك، يبقى انشغل الذم ذلك الشريك الأول بالقيمة التي للشريك الثاني. لكن يا ترى في الحالة دي هنعود ونقول للشريك الثاني هذا الحق لأن ده بقى أصبح معصرا؟ لا، كلام دوت لو كان معصرا ابتداء فنقول أعتق النصيب الذي له في هذا العبد، يبقى نقول الشريك الثاني يبقى على ذلك له النصيب الباقي، له أن يتصرف فيه كيفما شاء ببيع أو بهبة أو بعتق. لكن نقول الشريك الثاني ده تنتزع منه الملكية لو كان الشريك الأول موسر، ولو كان مسرا ثم أعصر بعد ذلك قبل سداد القيمة، يبقى على ذلك نقول العبد أصبح حرا، وأصبح الشريك الأول انشغل الذم ذلك الشريك الأول بالقيمة التي لابد أن يؤديها للشريك الثاني. يبقى ده معنى الكلام. قال لو أعصر المعتق بعد ذلك استمر نفوذ العتق وكانت القيمة دينا في ذمته، ولو مات أخذت من تركته. يبقى لو مات المعتق اللي هو الشريك الأول أخذت من تركته، يبقى العبد ملك الحرية خلاص، ما نعودش تاني ونقول النصيب اللي هو للشريك الثاني ده هيبقى يدخل مرة ثانية في الرق، نقول لا، ملك الحرية. وقلنا لو حدث طارئ وأعصر ذلك الشريك الأول أصبح ديني في ذمتي يسدده حال حياتي، لو مات يؤخذ من تركته. نقول لو مات ولم يترك وفاء، يبقى على ذلك نقول لا يعود النصيب الثاني في هذا العبد إلى الرق مرة ثانية، يبقى هو حر، نقول العبد خرج من المسألة تماما، أصبح في الحالة دي العبد خرج من هذه المسألة تماما. في أيضا مذهب المذاهب يقول أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة. هل يا ترى بيعتق بدفع القيمة؟ هذا مذهب آخر قال يعتق، لا يعتق إلا بدفع القيمة مع الأداء. نقول يا ترى الأمر متوقف في عتق النصيب الثاني على الأداء ولا بمجرد أن الشريك الأول كان مسرا؟ يبقى الغالب العلماء على أنه لو كان الشريك الأول مسرا يبقى بيعتق باقي العبد، والشريك الثاني تنتزع منه الملكية قهرا وليس له إلا القيمة، ليس له إلا القيمة. وقول آخر قال إن هو يبقى لا يعتق الجزء الثاني إلا لما تدفع القيمة للشريك الثاني، إلا لما تدفع القيمة للشريك الثاني. والمذهب الثالث مذهب أبي حنيفة رحمه الله قال للشريك الخيار، بيجعل الشريك الثاني ده للخيار. قال إن شاء استسع العبد في نصف قيمته، وإن شاء أعتق نصيبه والولاء بينه، وإن شاء قوم نصيبه على شريك المعتق، ثم يرجع المعتق بما دفع لشريكه على العبد يستسعيه بذلك، والولاء كله للمعتق. قال والعبد في مدة السعاية منزلة المكاتب في كل أحكام. قال هذا كله المذاهب دي كلها فيما إذا كان المعتق لنصيب موسرا. يبقى مذهب حنيفة رحمه الله جعل أيضا الشريك الثاني على أصل أيضا ملكية ذلك الجزء الذي له في العبد، وبالتالي قال الشريك الثاني ده مخير، إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته يطالب العبد كده بالكسب ووفاء باقي القيمة، وإن شاء أعتق نصيبه، قلنا لأنه ملكه ده على مذهب حنيفة رحمه الله، وبالتالي له أن يعتق ذلك النصيب الذي له كما أعتق الشريك الأول. في الحالة دي بل ولاء بينهما. قال إن شاء قوم نصيبه على شريك المعتق، ثم يرجع المعتق بما دفع الشريك على العبد يستسعيه بذلك، والولاء كله في الحالة دي للمعتق. يبقى نقول لما أعتق نصيبه وكان مسرا يبقى حيعتق العبد بأكماله، وبالتالي في الحالة دهية الولاء بأكماله كان للمعتق، كان للمعتق. وعلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله نقول إن هو بيقول الشريك ده له الخيار، إما إن هو يطلب العبد في الاستسعاء لكي يدفع ويؤدي قيمة ذلك النصيب الذي له، وإما إن هو أساسا يعتق النصيب الذي له والولاء بيكون بينه وبين المعتق الأول، وإما إن هو حيقوم هذا النصيب ويطالب ذلك من شريكه المعتق. وقال أن شريكه المعتق يعود بعد ذلك على العبد يستسعيه، قلنا حتى يسدد له هذه القيمة. كل هذه المسألة كل هذه المذاهب كل فيما إذا كان المعتق نصيب موسرا، فأما إذا كان معسرا حال الاعتاق. قال في مذاهب، قال مذهب قال بينفذ العتق في نصيب المعتق فقط ولا يطالب المعتق بشيء ولا يستسع العبد، بل يبقى نصيب الشريك رقيقا كما قال. يبقى دي صورة من الصور، يبقى لو كان المعتق ده معسرا فقد عتق منه ما عتق، ده بالنسبة للشريك الأول فقد عتق منه ما عتق ولا يطالب بأكثر من ذلك. قال والنصيب الثاني، يبقى نصيب الشريك الثاني يبقى نقول إن العبد ما زال في الرق ولا يستسع العبد، بل يبقى نصيب الشريك رقيقا كما كان. ده مذهب. مذهب آخر قال يستسع العبد في حصة الشريك، يستسع العبد في حصة الشريك، وبالتالي بدأ يعني مذاهب العلماء في هذا الأمر، هل حيستسع العبد أم لا يستسع. يبقى قلنا أن البعض بيعتمد على الرواية المذكورة عن ابن عمر وأن هذه الرواية ليس فيها استسعاء العبد، والبعض بيعتمد على الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شخصا له في عبد فإن كان له مال أعتق عليه العبد بأكماله، وإن لم يكن له مال استسعي ذلك العبد غير مشكوك عليه. وقلنا البعض جمع بين هذه الروايات وقال فقد عتق منه ما عتق، ده بالنسبة للمعسر، وإن هذه الرواية سكتت عن حكم ورد عند أبي هريرة رضي الله عنه في مسألة الاستسعاء، في مسألة الاستسعاء. يبقى ده خلاصة الكلام، وإن دي كلها روايات صحيحة مذكورة عن أبي هريرة والمذكورة عن ابن عمر صحيحة، وبالتالي جمع العلماء بين هاتين الروايتين وقالوا أن العبد يستسعى في حالة أن الشريك الأول كان معسرا، وكان معصوم، فأعتق ذلك النصيب الذي لا ولا يطالب بأكثر من ذلك، وبالتالي يطالب العبد بالاستسعاء قلنا حتى يسدد قيمة هذا النصيب الذي له للشريك الثاني، ولكن غير مشقوق عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال الإمام البخاري رحمه الله هو نحو الكتابة، يبقى جزء اللي عليه يبقى هو نحو الكتابة، وفي الكتابة طبعا أن العبد بيعمل ويتكسب ثم يسدد هذا الدين، يسدد هذا الدين، قلنا سواء بقى بعمله أو أنه هو بيسأل من يسدد عنه ذلك الدين كما ذكرنا في قصة بريرة رضي الله تبارك وتعالى عنها، كما ذكرنا ذلك في قصة بريرة رضي الله عنها. وذكر أيضا في رواية رجلا أعتق نصيب له مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها رواية ضعيفة. ثم ذكر أبو داود رحمه الله باب آخر في من ملك ذا رحم محرم، قال في من ملك ذا رحم محرم، قال في رواية عن سمر بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر، قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. فقال الرحم أساسا هي موضع تكوين الولد لكنه استعمل بعد ذلك للقرابة، يبقى نقول صلة الأرحام، صلة الأرحام، لكن هي الرحم أساسا يبقى ده الموضع الذي يتكون فيه الولد عند المرأة، يبقى ده الموضع الذي يتكون فيه الولد عند المرأة، ولكن بعد ذلك يبقى بيستعمل للقرابة، هذا من رحمي، يبقى ده معنى كده ده بيستعمل للقرابة. قال فيقع على كل من بينك وبينه نسب يوجب تحريم النكاح، يبقى من ملك ذا رحم محرم فهو حر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، إلى ذلك ذهب أكثر علماء من الصحابة والتابعين إلى ذلك الأمر، بمجرد أنه ملك ذا الرحم يبقى على طول بيملك الحرية، يبقى نقول لو وقع نقول في نصيبه مثل ابن عم أو عم، يبقى في الحالة دي نقول يعتق عليه مباشرة، يعتق عليه، ده معنى الكلام. وذهب نقول العلماء في ذلك أيضا مذاهب، العلماء في ذلك مذاهب، مذاهب قال ذهب الشافعي وغيره الأئمة والصحابة والتابعين أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات ولا يعتق عليه غيرهم من ذوي قرابته، وذهب الإمام مالك لأنه يعتق عليه الولد والولدان والإخوة ولا يعتق غيرهم. يبقى نقول العلماء اختلفوا يا ترى من اللي حيعتق من هؤلاء، هل كلهم أم لا، وبالتالي قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في الحالة ديت نقول كل رحم يبقى ده نقول كان بينك وبينه نسب يوجب تحريم النكاح، نقول ده ظاهر الرواية، وبالتالي لكن العلماء اختلفوا يا ترى مين اللي هو يعتق ويملك الحرية لو وقع كنقول رقيق في يد ذلك المالك في يد ذلك السيد. فقال من ملك ذا رحم محرم فهو حر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإليه ذهب أكثر أهل العلم الصحابة والتابعين، وإليه ذهب حنيفة أصحابه أحمد إلى أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. يبقى نقول عند ذلك يبقى طالما في بينه وبينه نسب رحم يبقى ده نقول رحم، ما هو الخال رحم والخال رحم والعم والعم يبقى ده على إطلاقها، غير لما نتكلم كده ذوي الأرحام بالنسبة للمواريث، ذوي الأرحام بالنسبة للمواريث يبقى نقول ده الخال والخالة، لكن ذو الرحم هنا نقول ما كان لك بينه وبينه قرابة سواء كان من جهة الأب أو الأم، من جهة الأب أو الأم. لذلك غالب العلماء على أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ذكرا كان أو أنثى، والبعض قال لا يعتق عليه للأولاد والآباء والأمهات، والبعض قال ويعتق عليه الإخوة أيضا، ولكن ظهر الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله اختلف في عتق الأقارب إذا ملكوا، قال أهل الظاهر لا يعتق أحد منهم مجرد الملك سواء الوالد أو الولد أو غيرهما، بل لابد من إنشاء عتق. يا ترى بيعتق بمجرد الملكية ولا لابد أن هو يقول هذا عتيق؟ فعلى ذلك أهل الظاهر قالوا لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك، يبقى وقع في قسمتي أو نقول وقع في ملكي، فيا ترى أول ما يقع في ملكي يبقى هو حر مباشرة ولا لابد من لفظ العتق؟ فالبعض قال لابد من لفظ العتق، واحتجوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزئ ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه. قال لا يجزئ ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه، يبقى قالوا هنا في الحالة دي يشتريه ثم يعتقه، لكن هي بمجرد الملك بيعتق مباشرة، بمجرد الملك بيعتق مباشرة ولا يحتاج إلى لفظ العتق، لا يحتاج أن احنا نقول هذا عتيق، لكن بمجرد كده أنه وقع في الملك يبقى على ذلك هو حر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر، يبقى بنص الرواية يبقى هو نقول هو حر عند ذلك، لا نحتاج ان هو لا يملك الحرية الا ان قلنا ان هو عتيق، لا، بمجرد ان هو وقع في الملكية اصبح حرا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر على ذلك باب اخر، وباب في عتق امهات الاولاد. قال باب في عتق امهات الاولاد، طبعا ملك اليمين للرجل ان يتسرى بها، يبقى ملك اليمين بيتسرى بها المالك، هذه ملك يمين وبالتالي يتسرى بها، ان حملت وولدت له يبقى اصبحت ام ولد، اصبحت ام ولد، وام الولد عند ذلك لا تباع ولا توهب، ولكن هي حره بمجرد موت السيد، ونقول انها اساسا بتعتق من رأس المال، تعتق عند ذلك من رأس المال، يبقى أم الولد أساسا هتملك الحرية وتعتق بمجرد موت ذلك السيد إلا أن قام بإعتاقها حال حياته، يبقى في حال الحياة ممكن يكون السيد قال أنت حرة لوجه الله سبحانه وتعالى له ذلك الأمر، ولكن أساسا إن لم يفعل ذلك يبقى بموت السيد نقول تعتق تماما، ولأنها لا تباع ولا توهب. قال باب في عتق أمهات الأولاد، باب في عتق أمهات الأولاد. ذكر في رواية عن خطاب بن صالح مولى الأنصار عن أمه عن سلامة بنت معقل امرأة من خارجة عيلان، قالت قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب ابن عمرو أخي أبي اليسر ابن عمرو، فولدت له عبد الرحمن ابن الحباب، ثم هلك، فقالت امرأته الآن والله تباعين في ديني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة من خارجة قيس عيلان قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب ابن عمرو أخي أبي اليسر ابن عمرو، فولدت له عبد الرحمن ابن الحباب، فقالت امرأته الآن والله تباعين في ديني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي الحباب؟ قيل أخوه أبو اليسر ابن عمرو، فبعث لي فقال أعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوذكم منها، قالت فأعتقوني، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما. يبقى هذه صورة، وقال المحقق عنها أنها رواية ضعيفة، ولكن العمل على ذلك أن أمهات الأولاد لا تباع ولا توهب، لا تباع ولا توهب، كما قالت قدم بي عمي، كما قال سلامة بنت معقل امرأة من خارجة قيس عيلان قالت قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب ابن عمرو أخي أبي اليسر ابن عمرو، فولدت له عبد الرحمن ابن الحباب، يبقى باعها له وبأصبحت أما عنده، فولدت له عبد الرحمن ابن الحباب، نقول يبقى اتخذ هذه المرأة فراشا، يبقى نقول أنا ملك يمين، وثم هلك، فقالت امرأته الآن والله تباعين في ديني، يبقى كان عليه دين، يبقى هتباع كأمة، يبقى كأمة هتباع ثم يسدد به ذلك الدين. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة من خارجة قيس عيلان قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، فقالت امرأته الآن والله تباعين في ديني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي الحباب؟ يبقى من صاحب تركة الحباب ابن عمرو؟ قال قيل أخوه أبو اليسر ابن عمرو، فبعث إليه فقال أعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوذكم منها. فقالت فأعتقوني وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما. قال والحديث فيه دلالة على عدم جواز بيع أم الولد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن البيع وأمرهم بالإعتاق وعلى أن يعوضهم عنها بشيء إذا أتى ذلك الرقيق. وبالتالي قالوا في تعويضهم ليس في دليل أنه لا يجوز بيعها لاحتمال أن عوضهم لما رأى من احتياجهم أو أن العوض من باب الفضل منه صلى الله عليه وسلم. يا ترى يبقى هنا في الحالة دي لما عوضهم عنها وأمرهم بإعتقها فأعتقوها وقال أعوضكم منها. قالت فأعتقوني وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما. فقالوا هذا العوض ليس عبارة عن كأنها مبادلة وبالتالي كأنها ثمن لها ولكن قال هذا تفضلا من النبي صلى الله عليه وسلم أو لما رأى حاجة القوم فعل ذلك دفع له ذلك الرقيق. لكن هذه المسألة فيها دلالة على عدم جواز بيع أم الولد وقد وردت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه. قال من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه يعني بعد موته يعني بعد موته يبقى هي بتبقى عتيقة بتبقى كده نقول أصبحت حرة بموت ذلك السيد. يبقى متى ولدت له متى اتخذها فراشا وحبلت منه ثم ولدت له أصبحت أم ولد أم الولد لا تباع ولا توهب ولكن نقول أصبحت عتيقة بمجرد موت ذلك السيد إلا أنه أعتق قبل ذلك. ولذلك قال من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه أي بعد موته أي بعد موته. وكذلك أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه أو قال من بعده يبقى على ذلك أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه يبقى بعد موته يبقى هي بتبقى عتيقة من رأس المال دي أساسا بتعتق من رأس المال يبقى ليس من جزء الوصايا لا ده هو من رأس المال كأنها دين بالضبط زي الدين دين بيسدد من رأس المال ابتداء كده يبقى قبل إخراج الوصية لو كان هناك وصية فهذا بتخرج من رأس المال تخرج من رأس المال. يبقى لو هذا الرجل عنده مال وأوصى بإخراج ثلث المال نقول لا دي أصلا دي من رأس المال وبالتالي بعد احنا بنوفي الديون بنبدأ ننظر كده في تنفيذ الوصية الوصية بالثلث بس بعد سداد الدين. يبقى هي أيضا بتخرج من رأس المال تبقى عتيقة كده من رأس المال غير لما يكون أوصى بعتق ذلك هذه الأمة أو ذلك العبد من بعد موته. يبقى في الحالة ده أوصى دي وصية يبقى لو نقول له أوصى بعتق أم الولد بعد موته نقول لا وصيته لا قيمة لها كلمة الوصية لا قيمة لها عشان نعتبر ده من جزء من ثلث رأس المال لا ده هنعتبر ده هي بتعتق بحكم الشارع بتعتق أساسا بحكم الشارع فعتقها بيكون من رأس المال من رأس المال. يبقى لو أوصى كده أن تعتق هذه الأمة اللي هي أم الولد له بعد موته يبقى هتحتسب ثلث المال نقول لا هي أساسا بتعتق من رأس المال بتعتق من رأس المال غير نقول أنه هو هذا غلام أو هذه الأمة تعتق من بعد موته وهي لم تكن فراشا له وبالتالي في الحالة دي بدأ في وصايا يبقى نقول هذا ينفذ بالثلث بثلث المال لأنه الإنسان لو انتصرف في ماله بعد موته بالثلث كما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حكى ابن قدامة إجماع الصحابة على عدم جواز بيع أم الولد. قال ولا يفضح في صحيح هذه الحكاية ما روي عن علي وابن عباس وابن الزبير من الجواز لأنه قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة يعني روي عنهم الرجوع عن المخالفة. يبقى في بعض الأحيان أن بتغيب بعض السنن عن بعض الصحابة رضي الله عنه فبالتالي بيقضي بما يعلم وقلنا حتى يصل لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بكذا وكذا فبيعود ويرجع إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فهو كم معلوم ابن عباس رضي الله عنه كان يجيز نكاح المتعة وبالتالي حتى ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك في خيبر وكذلك في عام أوطاس. في عام أوطاس. فعلى ذلك يبقى في الحالة دي أول ما وصل الخبر عاد وراجع عن قوله، ولكن هو بيعمل بأصل المسألة عنده حتى يستبين له أن هناك قول آخر قد أنشأه النبي صلى الله عليه وسلم في بيعود عن قوله ويرجع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بيذكر أبو داود رحمه الله رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. هل يترى عمر بذلك رضي الله عنه أنشأ حكما جديدا لم يكن يعمل بذلك الحكم الذي أنشأ عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده كان بيعمل كما قال جابر بن عبد الله: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان في عهد عمر قال نهانا فانتهينا، نهانا فانتهينا. قال في ذلك إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحا ثم نهي عنه، ولم يظهر النهي لمن باعها، ولا علم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته والاشتغال بأهم أمور الدين، ثم ظهر ذلك زمن عمر فأظهر النهي والمنع. قال: وهذا مثل حديث جابر أيضا في المتعة، قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهانا عنه عمر. روايات في مسلم بيذكر فيها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه بيذكر كده: كنا بنتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهانا عنها عمر، حتى نهانا عنها عمر. فالرواية دي أيضا في بيع أمهات الأولاد كما قال جابر رضي الله عنه قال: كن بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. نهاهم عن بيع أمهات الأولاد فانتهينا، نهاهم برضك عن نكاح المتعة يبقى فانتهينا كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال: إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحا ثم نهي عنه، يبقى كان على أصل الإباحة وبعد ذلك أتى النهي عنه، ولم يظهر النهي لمن باعه، ولا علم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته اشتغال بأهم أمور الدين، ثم ظهر ذلك زمن عمر فأظهر النهي والمنع. يبقى كأن المسألة دي ما كانتش معلومة للجميع، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد، يبقى نقول هي أمة وبالتالي على أصل جواز البيع لغاية لما أتى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، ولكن الروايات دهية لم يستفد العلم بها وبالتالي غابت هذه المعلومة عن البعض. فلبشر البيع نقول ما كان يعلم أن هناك تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد، وكان في زمن أبي بكر الصديق يعني نقول إن هي لم ترفع عليه هذه المسألة، وحتى ظهر هذا الأمر ظهر بدأوا يبيعوا أمهات الأولاد على عهد عمر الخطاب رضي الله عنه، فعند ذلك نهاهم ونعاهم لعلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال دي شبيهة بالرواية المذكورة أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نستمتع بالقبض من التمر والدقيق الأيام اللي هو نكاح المتعة، قال: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهانا عنه عمر، قال: فانتهينا. أيضا قال: حتى نهانا عنه، قال: فانتهينا. يبقى عمر الخطاب لما أظهر الحكم قلنا لأن ممكن المسألة تكون غابت عن بعض الصحابة، وذكرنا أن ابن عباس رضي الله عنهما كان بيرى نكاح المتعة حتى ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فرجع ابن عمر رجع ابن عباس رضي الله عنه. يبقى لما كان بيعمل بأصول عنده وما كانش يعلم أن هناك حكم آخر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المنع، فكان بيعمل بالجواز أو لباع على أصل المسألة، فلذلك جابر بن عبد الله قال: فنهانا عمر فانتهينا. فنقول على ذلك دي من ضمن الروايات اللي هو بيستند إليها الشيعة، يعني الشيعة بيستندوا لهذه الروايات لأن هي روايات موجودة في مسلم، ولكن دايما كده يقولك ذكر في مسلم كذا، روايات كثيرة ولكن نقول انت اقرا الموضوع لاخره, يعني تقرا الموضوع لاخره كده. عشان كده حتى نقول ده هو كما قال جابر فنهينا عن عمر فانتهينا. هو فكرك يعني عمر رضي الله عنه لو غير في الاحكام كان الصحابه تقبل الكلام ده؟ الصحابه كانوا يسكتون على منكر ابدا, يعني ما كان العمر يفعل ذلك رضي الله عنه ابتداء, وكذلك الصحابه كانت تسكت على ذلك. ولكن لما ذكر لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نقول تراجعوا. ونقول دي مسائل كثيرة في ذلك الأمر. ما هو معلوم أن فاطمة رضي الله عنها أتت لكي تأخذ ميراث النبي صلى الله عليه وسلم, وما كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن ما معاشر الأنباء لا نورث, ما تركناه صدقة, لغاية لما أظهر ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه, وبالتالي لم يدفع ذلك الميراث لفاطمة, لأن النبي لا يورث كما قال ما تركناه صدقة. فدي نقول روايات غابت, يبقى غابت. علي بن ابي طالب اتى يطالب بميراث امراته وميراث فاطمه من النبي صلى الله عليه وسلم, ونقول فاطمه اتت الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه, ولكن ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن عشر انباء لا نورث ما تركناه صدقه. يبقى في روايات ممكن ما كانتش معروفه. ابو بكر الصديق رضي الله عنه ما كان يعلم ان الجده ترث السدس لغايه لما شهد عنده المغيره بن شعبه ومحمد بن مسلمه, وهكذا روايات كثيره بقى. يبقى نقول غابت بعض السنن, غابت. ونقول يعني من اشهر السنن اللي غابت ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما اخذ القرار بقتال مانع الزكاه, أبو بكر الصديق لما أخذ القرار بقتال مانع الزكاة, ده عمر احتج عليه رضي الله عنه قال كيف تقاتل يعني من شهد أن لا إله إلا محمد رسول الله, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله, فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم ولهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فأبو بكر الصديق قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة, وهي قرنتها في كتاب الله. فنقول كان دليل حكمه القياس, كان دليل حكمه القياس. عمر يعني تجادل مع أبو بكر الصديق وقال له إزاي تقاتل من شهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله, والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله الله وأني رسول الله, فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم ولهم إلا بحقه وحسابهم على الله. فكان نقول يعني بجادل أبو بكر الصديق رضي الله عنه, أبو بكر قال والله لو قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة, وهي قرينتها في كتاب الله. فكان الحكم اللي أخذه عن طريق القياس. وأبو بكر هو من أكابر الصحابة, ده هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم, يليه في المنزلة مين؟ عمر الخطاب رضي الله عنه, هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبو بكر الصديق. وبالتالي انظر أبو بكر الصديق كان حكمه دليل المسألة عنده القياس, وعمر الخطاب يستند إلى هذه الرواية, ودي رواية صحيحة. ونقول أن أبو بكر الصديق وعمر غاب عنهما الرواية المذكورة عند ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. بس الرواية دي ما كانتش عمر, ما استندش الرواية دي, استند الرواية يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله, كانت دي رواية أخرى. فلكن رواية غابت اهي عن أكابر الصحابة رضي الله عنه. وذكرنا في طعون عمواس عمر الخطاب رضي الله عنه اكتئب في المسألة لغاية لما أخذ القرار ألا يدخلون إلى هذه الأرض التي تقع فيها الطعون, لغاية لما أتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الطعون كذا وكذا. أن نقول عمر رضي الله عنه ده قاعد يستشير الصحابة, استشار المهاجرين والأنصار وأكابر الصحابة في المسألة نخشوا الأرض ولا ما ندخلوش الأرض. فلغاية نقول اجتهد كده وأخذ القرار احنا ما ندخلش الارض اللي تقع فيها الطاعون. قلنا حتى يعني قام رجل وقال اتفر يا عمر قدر الله, قال افر من قدر الله الى قدر الله, لغايه لما جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وشهد انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الطاعون لو وقع في ارض وانتم خارج الارض يبقى لا تدخل اليها, وكنت فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. يبقى على ذلك نقول غابت بعض الروايات وبعض السنن. وأول ما كان الصحابة يذكروا يبقى كان الرجوع مباشرة, كان الرجوع مباشرة. يبقى هو بيعمل أساسا بدليل, ولكن لما يصل إن هناك دليل آخر ناسخ لهذا الدليل كان بيتراجع عن قوله, وعلى ذلك يمسك في ذلك الدليل الآخر الذي ذكر له. فهي نفس القضية. فجابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر الدقيق الأيام دون كاح المتعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر, قال حتى نهانا عنه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. يبقى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كانوا يفعلون كده، يبقى ده كان قبل النسخ، ولعله لم نقول يصل النسخ إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كحن متعة، ونهى عنه مرتين في خيبر وفي عام الفتح، في خيبر وفي عام الفتح، لكن غابت بعض نقول السنن عن أكابر الصحابة، ليس عن أصغر الصحابة فقط ولكن عن أكابر الصحابة، فكان بيعمل بما عنده من الدليل حتى يستبين له الدليل الآخر، فكان يتراجع عن قوله ويعمل بذلك الدليل كما حدث من ابن عباس رضي الله عنه. قال يحتمل أن النسخ لم يبلغ العموم في عهد الرسالة، يبقى جاء النسخ كده ولم يبلغ العموم في عهد الرسالة، ويحتمل أن بيعهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل النسخ، وهذا أولى التأويلين. وأما بيعهم في خلافة أبو بكر فلعل ذلك كان في فرض قضية فلم يعلم به أبو بكر رضي الله عنه ولا من كان عنده علم بذلك أو علم بذلك، يبقى نقول لعل الحديث اللي وقت على هذا أبو بكر ما علمش بيها، لم يعلم بيها. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فلعل الحوادث دي كانت قبل النسخ، كانت قبل النسخ، يبقى كانوا بيبيعوا مات الأولاد يبقى قبل النسخ، ورد النسخ وهو أساسا يعني ما كانوا يعلمون. وفي عهد أبو بكر الصديق لعلها قضية يعني حالة وحالتين وقعت ولم يصل ذلك النبأ إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لغاية لما على عهد عمر يبقى فشل الأمر وظهر الأمر، فعند ذلك عمر نهاهم عن ذلك بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك الأمر. يبقى نقول يبقى ممكن إنسان يغيب عنه بعض السنة، يغيب عنه بعض السنة ويعمل بما عنده، ويكون الحكم اللي بيعمل به ده حكم منسوخ، لكن هو لم يصل إليه الناسخ لذلك الحكم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر باب في بيع المدبر، لأن طبعا هنا الشيعة بتمسك وتتكلم أن عمر هو اللي نهى عن كده لغير ذلك يعني. لكن نقول ده الصحابة رضي الله عنهم، يعني أنت ترى كده أن عمر ممكن يغير ويبدل رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه نزع عن ذلك رضي الله تبارك وتعالى، لكن هل يا ترى لو عمر فعل كده الصحابة تسكت؟ ده الصحابة ما كانوا يسكتون على منكر رضي الله عنهم، معلوم الصحابة يعني يقول الصحابة ما كانوا يسكتون على منكر، مش هيهابوا من عمر ولا من غير عمر، يعني الصحابة عندهم من قوة الإيمان يعني ما تدفعهم إلى إنكار ذلك الأمر. ده بالإضافة أن عمر رضي عنه قابل لأي إنكار، يعني ده نقول ما كانش بيحكم بهوى ولا بشهوة ولا كان بيحكم من أجل طبعا هنا دنيا وغير ذلك، لا ده تكاليف، وكان نقول يعني مناقب عمر رضي عنه كثيرة، فعلى ذلك بقى عمر مش هو اللي تجرأ يفعل ذلك، ولا الصحابة كانت تسكت على ذلك، ولا كانت الصحابة تسكت على ذلك الأمر. قال باب في بيع المدبر. قال في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع ب700 أو ب900. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع ب700 أو ب900. قال أيضا في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق بثمني والله أغنى عنه، قال أنت أحق بثمني والله أغنى عنه. أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه، فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام ب800 درهم، فدفع إليه ثم قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فيها فضل فعلى عياله، فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته أو قال على ذي رحمه، وإن كان فضلا فها هنا وها هنا. يتكلم على بيع العبد المدبر، العبد المدبر اللي هو سيده، قال أنت حر لوجه الله عند موتي، يبقى لو مات السيد فحيبيع العبد المدبر ده، فيبقى ده عبد المدبر ملك الحرية، يبقى نقول لو قال له السيد يبقى أعتقه عن دبر منه، يعني نقول أوقف كده، يبقى قال له أنت عتيق مثلا بعد موتي، يبقى قال أنت عتيق بعد موتي، يبقى أعتق غلام الله عن دبر منه، يبقى مش حملك الحرية إلا بموت السيد، إلا بموت السيد. قال ولم يكن له مال غيره، مش عنده غير العبد ده، فعلى ذلك نقول وكان فقيرا. فقال له النبي أو فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع ب700 أو ب900، باع العبد المدبر ده. فهنا باب في بيع العبد المدبر، هل يجوز بيعه ولا لا؟ يبقى لا يجوز بيع أمهات الأولاد. طب العبد المدبر يبقى يجوز بيعه، نعم، زي الوصية، هي وصية، هي وصية، زي ما كده قال أوصي بثلث مالي لفلان مثلا بعد موتي، فلو أن يغير الوصية، لأن الوصية دي إمتى هتتنفذ؟ بعد الموت. يبقى واحد كده قال أوصي بثلث المال لفلان، وبعدين ترى أن يرجع، لا أن يرجع في الوصية، لو رجوع في الوصية نقول لأن دي وصية، ده وعد، ده وعد، الوعد ده إمتى هيتم تنفيذه؟ بعد موته. يبقى ممكن يغير وصية، ممكن يغير وصية حال حياته، بيرجع فيها يرجع فيها، لأن هي أساسا نقول يبقى ده إمتى هيتم تنفيذه، إمتى يتم تنفيذه. نقول مثلا زي الهدية كده، يبقى إنسان كده دفع عليك هدية، يبقى الهدية دلوقتي أصبحت ملكك ولا لسه؟ نقول لا، بالقبض، لو أنت استلمتها يبقى في الحالة دي تم العقد، تم العقد. هو الأول دفع والثاني مش هيتم العقد إلا بالقبول. هنا في مسألة الوصية يبقى ده موصي وده موصى له، يبقى الموصى له إمتى بيتم قبضه؟ بعد موت الموصي. يبقى الموصي دافع، قال وعد، يبقى وعد، وعد إن هو كذا، إن هو هيديله مثلا ثلث التركة لو مات. فالموصى له ملوش دلوقتي قبول وعدم القبول، ده هو إمتى أساسا قبول وعدم قبوله؟ بيعتبر بموت هذا الموصي، بموت هذا الموصي. فالموصي له الرجوع، لأنه هو لما ما فيش أثار مترتبة على ذلك، فهو لسه ما زال حقه قائما، طول ما هو حي كده ممكن يغير الوصية. فعلى ذلك قال يبقى هذا الثلث كان أوصى به لفلان، خلاص خلاه لفلان، أو تراجع خلاه السدس، أو تراجع بأي صورة من الصور، وده حقه، يعني هو ده حقه. فكذلك بالنسبة لعبد المدبر، يبقى أعتق ذلك الغلام عن دبر منه، يبقى ده قال هيبقى عتيق من بعد موته، يبقى دي زي الوصية، وبالتالي جاز أن يباع، جاز أن يباع. وهذه الدليل هو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا أعتق غلام الله عن دبر منه، يبقى هنا علق عتقه على موته، يبقى السيد علق عتق هذا الغلام على موته، ولم يكن له مال غيره، ما عندوش غير المال ده. وفأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع ب700 أو ب900، وقال أنت أحق بثمني والله أغنى عنه. يبقى دايما كده الصدقة عن ظهر غنى، الصدقة عن ظهر غنى، يبقى ما يكونش الإنسان في حاجة كده نقول لا، ابدأ بنفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النفقة لها ترتيب، والصدقة تكون عن ظهر غنى، عن ظهر غنى. يبقى نقول يبقى ده فضل عند الإنسان يتصدق بذلك، يتصدق بذلك، يبقى وفى الحاجات، حاجاته، وبالتالي بعد ذلك وحاجة من يعول، ثم بعد ذلك له أن يتصدق. والشارع حث على الصدقة، الشارع حث على الصدقة، ولكن ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنت حق بثمن، بثمن العبد لأجل احتياجك وفقرك أو الدين الذي عليك، كان رجل عليه دين، وبالتالي قال له أنت حق بذلك، أنت تسدد عن نفسك ذلك الدين، أو أنك أنت يعني توفي الحاجات التي تحتاج إليها أو يحتاج إليها من تعون. فلذلك أيضا ذكر رواية عن جابر رجل من الأنصار قال له أبو مذكور أعتق غلام الله، يقال له يعقوب عن دبر، يبقى أعتقه نقول أوقف عتقه على موته. ولم يكن له مال غيره، فدعا به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه، يبقى هو قام بعرضه، يبقى العبد المدبر يباع، يباع، يباع. قال فاشتراه نعيم ابن عبد الله ابن النحام ب800 درهم، فدفع إليه، ثم قال إذا كان أحدكم فقيرا قال فليبدأ بنفسه، كان فقيرا محتاجا يبدأ بنفسه، فإن كان فيها فضل فعلى عياله، فإن كان قال فيها فضل فعلى ذي قرابته، أو قال على ذي رحمه، وإن كان فضلا فهنا هنا، لأنه بعد كده يعني ينفق في بصفة عامة، ينفق في أي جهة من جهات الخير. لكن ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، كفيت حاجتك، كفيت حاجة من تعول، يبقى عند ذلك الصدقة تكون عن ظهر غنى، الصدقة تكون عن ظهر غنى. وبالتالي قال البناوي رحمه الله في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده، يبقى يجوز بيع المدبر قبل موت سيده لهذا الحديث، وقياسا على الموصى بعتقه فإنه يجوز بيعه بالإجماع. يبقى ده نقول يبقى أوصى بعتق فلان، أو ده نقول عن دبر منه، يبقى في الحالة دهية نقول جواز بيعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. البعض قال إن هو لا يبيع إلا إن كان هناك دين على السيد، إلا دين على السيد، لكن نقول المسألة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل أنه باع ذلك العبد. قلنا نتيجة فقر الرجل، نتيجة كان عليه دين، نقول بصفة عامة جواز بيع العبد المدبر، جواز بيع العبد المدبر، لأنها نقول عبارة عن وعد، وعده أنك أنت تبقى عتيق بعد موت، عتيق بعد موت، فقلنا الإنسان له أن يرجع في هذه الوصية، لأن هذه الوصية إمتى تتنفذ؟ نقول بعد الموت، هو مزاع عقيد الحياة، يبقى له أن يغير، له أن يغير، الشارع أعطى الحق أنه يغير ذلك الأمر. قلنا الموصى له، قلنا ليس له كلام، يبقى ليس له نقول قبول أو رفض، أنك أنت أساسا يعني ممكن يموت هذا الموصى له قبل الموصي، فعلى ذلك نقول يبقى قوله مش هيعتبر إلا لما يموت ذلك الموسى، يبقى نقول ده تنفيذها يبدأ هنا، قبلها ما فيش تنفيذ، قبلها ما فيش تنفيذ. فعلى ذلك قال في هذا الحديث أيضا نظر الإمام في مصالح رعيته، يعني نظر الإمام في مصالح رعيته، النبي صلى الله عليه وسلم أما علم من حاله أنه فقير أو عليه دين فعند ذلك أمر ببيع، وقام ببيع ذلك الغلام المدبر، قام ببيع ذلك الغلام المدبر. وكما قال فليبدأ بنفسه، إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فإن كان هناك فضلة فهنا هنا تنفق بقى في أي مصالح من هذه المصالح المعتبرة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وهو باب في من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث، قال في من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بالنسبة لبيع الذهب، ما الحكمة من قبض النقود أولا ثم شراء الذهب ولا يجب تبديله بذهب آخر بنفس الثمن؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام النبي، وبالتالي ما يأتي الكلام يعني أنت مش مطالب تبحث عن الحكمة أو علة الأمر. قال الذهب بالذهب ربا إلا هاؤها، قال الذهب بالذهب ربا إلا هاؤها، فدي مسألة الصرف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا بعنا الذهب الفضة كيفما شئتم إن كان يدا بيد، يبقى يدا بيد، يبقى في الحالة دي ما يجوزش أبدا إلا أن احنا أساسا تتمم المعاملة، تتمم المعاملة، يبقى هذه الذهب نبيعه يبقى يتم القبض، تمت المعاملة، تمت المعاملة، بعد كده بتشتري. هذه صورة. نقول الصورة الأخرى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع، عن بيعتين في بيع، يبقى لابد من انتهاء البيع الأولى بالقبض، يبقى تم القبض. وده اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التمر، يبقى دي من الأصناف الربوية، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبادل الصاع من التمر النجيب بالجيد يعني بالصاعين من التمر الرديء، فنهانا وقال لا تفعلوا، بع هذا بالدراهم واقبض ثم اشتري الآخر بالدراهم. يبقى دي المعاملة كده في المسائل الربوية بتكون بهذه الصورة، يبقى فيش مبادلة، الذهب الذهب يدا بيد، مثلا بمثل ويدا بيد. يبقى في الحالة دي لو احنا هنبيع ذهب بذهب يبقى نقول على ذلك لازم فيها المماثلة، فيها المماثلة، هتبيع 5 جرام يبقى نقول لك لو هيبادلك بذهب يديك 5 جرام، محدش هيضرب كده، هيقول لك ده فيها صنعة، فعشان كده التبيع ويتم القبض وبعد كده تشتري، بعد كده تشتري. هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده من الأصناف الربوية. إذا تذكر رجل صلاة الصبح فأتى يوم جمعة حضر المسجد صلاة الجمعة، فوجد الخطيب إذا تذكر رجل صلاة الصبح فأتى يوم جمعة وحضر المسجد صلاة الجمعة، فوجد الخطيب على المنبر يجوز له صلاة الصبح أثناء الخطبة أن يصليها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها ما تذكرها. إذا ده بالنسبة للفرائض، من نام عن صلاة ونسيها فيصليها ما تذكرها، يبقى يسرع في إبراء الذمة من ذلك. إن حتى لو هو استيقظ كده على شروق الشمس، يبقى على الرغم الرواية المذكورة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي 3 ساعات، منها طبعا هنا عند شروق الشمس حتى ترفق قيد رمح أو رمحين، يبقى ده الكلام ده بالنسبة للنوافل. أما الفرائض لا، يبقى من نام عن صلاة ونسيها فليصليها ما تذكرها، ما تذكرها. يبقى لو في الشروق كده نقول الشمس لسه طالعه، يبقى نقول لك تصلي صلاه الصبح، لان دي صلاه الفرائض لا تؤخر، من نام صلاه وسلام فليصليها ما تذكرها، صليها على طول. رجل صاحب ارض وكل رجل اخر بتوزيع الزكاه، فوجد هذا الرجل محصول فول فاخذه ليوزعه. رجل صاحب أرض وكر رجل آخر بتوزيع الزكاة، فوجد هذا الرجل أن المحصول فول فأخذه يوزع على الناس، فاكتشف أن هذا الفول فول علف للبهائم، تصرف هو وأخذ هذا الفول وباعه للعلاف بحوالي 100 جنيه، وأحضر مكانه أرز وكرونة وسكر يعطيها للناس بدلا من هذا القول. أن الوكيل هو الذي تصرف بتفكيره، هو من حكم الشرع في هذه المسألة علم أن الوكيل هو الرجل ده، يعني نقول يعني فول علف للبهائم فيتصرف فيه، طبعا هنا مش هينفع الناس فيتصرف فيه، هو لو كان تصرف فيه كان المفترض بيعود للموكل، يعود للموكل، انت وكيل يبقى انت وكيل، فتعود للموكل. ممكن اساسا يعني ده احتياجات الناس، ده مش هياكلوه، يبقى في الحاله دي ممكن يبيعه، بس انت ما تحولهاش كمان، انت بعته وحولته لحاجات اخرى. يعني انت لو قلنا بعته كنت تديها للناس على طول كمال هم يتصرفون فيه، طالما ان هو اساسا يعني هذا ليس له استعمال عندهم، ليس له استعمال عندهم، الا ان كان هو بيستعمل بقى في الاماكن اللي هو فيها، يبقى فول علف البايب. يعني ما اعرفش هو فيه حاجة كده، هو يمشي كده، يمشي كده وكده بيتاكل، يعني بيتاكل اهو. احنا طبعا هنظن الفول العالم فاهم ده يعني ملوش علاقة بالفول، ده حاجة مش كويسة، لكن اصحاب المهنة قالوا انه ده بيمشي كده وكده وبيتاكل، يعني فيبقى تصرف خاطئ من وكيل، تصرف خاطئ. يعني هو ينتبه كده ان الوكيل صرف في حدود يعني الوكالة، ما صرفش بقى من دماغه زي بيقولوا كده، يشوف هو زي كما يرى وخلاص، يعني الامر كده طالما ان هو يعني سدد هذا الفقراء خلاص، لكن التصرف ده تصرف خاطئ منه، تصرف خاطئ. ولما يكون الواحد كوكيل وانت وكلت بشيء معين، الشيء دوت والله احنا يعني ما لقناهوش، ترجع للموكل تاني، هو صاحب القرار في كده صاحب، الا ان كان اساسا يفوض اليك ايه الوكالة تتصرف بأي صورة من الصور، لكن هو يعني وكلك في صورة محددة، فلو هننتقل عن هذه الصورة ترجع للموكل، ترجع للموكل، لأن حدود تصرف الوكيل حدود مقيدة بما قيده بها إيه الموكل، فهي خلاص التصرف كده طالما أعطاها للناس ووفاها للناس خلاص، لكن هو التصرف ده يعني هو بيصلح، وبالتالي كان نزل وزع حبوه أساسا، وزع حبوه حولته المال يبقى خلاص، ولو حولنا المال كنت توزع عليهم مال، وهم نقول يتصرفون بقى كيفما يشاءون، يتصرفون كيفما يشاءون، يبقى الكلام ده لو كان نقول محصول ما ينفعش للأدمي، للأدمي لكن حتى لو كانش يصلح الأدمي نقول والله انت ما تفرعوا على يعني الفلاحين، هم ممكن يكون لهم استخداماتهم، فتترك له هو الأمر، تترك له هو الأمر يتصرف فيه، هو الفقير أساسا، لكن هو خلاص التصرف ده يعني ما نحاولش ان احنا نتصرف كده من دماغنا مرة ثانية. انت بذلك القدر، اقول قبل هذا استغفر الله لي ولكم.